تيسر تيسر إن شاء الله وأنت بيننا ولله الحمد الله صحة يحفظك، وعافية. الله يعافيك. تأكيدا لكلام الأخ مشهور في من منهاج جمعية العلماء الجزائريين، نعم 20 نقطة. شيخنا هيك إن شاء الله المرة القادمة بنرتب نقرأ لك كل نقطة وتعلق عليها. السلفية الحقيقية، ما شاء الله. والله يا شيخنا في كل جزئيات. الشيخ البشير يا شيخ بن باديس، الشيخ البشير شيخنا يقول كلمة، يقول لا لا تصحو ولا تنهض أمة مهدتها إلا بمحاضن التربية مع العلم المصرف. والله أنت كتب شيء في الأصل الذي يروح معك وكذا، لكن سبحان الله. نعم السلام، كلام شيخنا قصير التربية. مين؟ ولي الفاضل زارنا، أينه شيخنا؟ زارنا في دمشق. نعم ما شاء الله، كان خطيبا مفوها. توفي بالزمن الستينات أظن شيخنا، توفي كيف؟ الستينات لعله توفي. ما ما ما في خواطر شيخنا معهم؟ لا لقاء سريع، لأنه ما أقام كثيرا. نعم في دمشق. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. ما شاء الله، الله ما شاء الله.